ليس عندهم كسرة خبز يأكلونها، وقد قدم الزمان وشحت الأيام. أنا هنا من أول النهار، كلما ألقيت بالشبكة في الماء ترجع إلي فارغة. ماذا أعمل أيها الغريبان؟ طب نفسا أيها الشيخ. بالجوع والحرمان. ألقي بشبكتك الآن، ألقيها على بختي، وأي شيء يطلع فيها فأنا أشتريه بمئة دينار. لا تسخر مني أيها الغريبان. بل نحن جادان، ولأجل أن تصدق خذ، تلقف أيها الصياد. إنها صرة فيها مئة دينار. يا من لا ينسى عبده. والآن ارمي الشبكة على بركة الله. يا ما أنت كريم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يكون حظكما أحسن من حظي. ياه إنها ثقيلة. ساعداني أيها الغريبان فإنها ثقيلة. هات هات. يا الله يا إلهي، إن في الشبكة صندوقا. صندوق؟ أي شيء فيه يا ترى؟ مطلقا لقد اشتريناه، احمله يا على عاتقي. ياه إنه ثقيل. بارك الله لكما فيه. سلاما أيها الشيخ. في رعاية الله أيها الغريبان، في رعاية الله. والآن يا حسان مولاي، افتح هذا الصندوق على بختك أيها الوزير. ماذا رأيت يا حسان؟ لفافة كبيرة فوقها تفاحتان. تفاحتان؟ انظر أي شيء في اللفافة يا حسان. مولاي. ماذا؟ إنها جثة قتيل. قتيل؟ جريمة تسوقها الأقدار إلى قصري؟ إنها جثة فتاة يا مولاي. حسان، لقد كثرت الجرائم في هذا الزمان، هذا إهمالك في رعاية الأمن وحفظ النظام. ارفعوا هذا الصندوق من أمامي، وأنت أيها الوزير جزاء لك، إذا لم تقدم إلي القاتل في ظرف 3 أيام فأنت مقتول. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة الأستاذة مديحة حمدي، وسعداء جدا بالجزء اللي سمعناه من ألف ليلة وليلة أستاذة مديحة. ولسه بنستكمل مع حضرتك ذكريات حضرتك مع الراديو. أول مرة دخلتي عالم الإذاعة وحضرتك بقى بتستمعي للراديو وبتتخيلي النجمات والنجوم والفنانين الكبار اللي كانوا في الإذاعة وقتها. أنا كنت طموحة الحمد لله وشكر الله، وما زال عندي ده ديناميكية في حياتي متحركة، ودائما بعطي نفسي طاقة إيجابية، يعني حتى لما لقي نفسي في أوقات العمل أقل أو ظروف اجتماعية أو وفاة زوج أو غربة ابن، أو تلاقيني بهرب للعمل لأنه بحب شغلي. كانت الهدية اللي بتعملها لي أمي لما أنجح وأجيب درجات كويسة أن توديني السينما، يعني فكرة خدتني دعاء الكروان، المرأة المجهولة، يعني كانت تاخدني على أنها عارفة، وكانت تحضر معايا بعد المدرسة الهوايات اللي احنا بقى اللي بيمثل اللي بيعمل رقصات فولكلورية اللي بيعزم موسيقى، كانت بتتابعني وحاسة بيا يعني كويس وكده. الفنانة القديرة مديحة حمدي، ذكريات حضرتك مع عالم الإذاعة، مين اللي علم حضرتك الإلقاء؟ يعني ممثلين كثر الحقيقة بيقولوا احنا أول ما دخلنا الإذاعة بقى كان في رهبة شديدة، كنا بنقف قدام المايك قلقانين. يا ترى ده حصل مع حضرتك؟ اللي علمني اداب التواجد في الاستوديو السيده امينه رزق، بمعنى انها ما كانتش تنشغل بالكلام والضحك يعني احنا بنشوف بعض ونعزم بعض شاي قهوه مش عارفه حاجه ساقعه نتغدى، كل ده قائم، الحاله الاجتماعيه قائمه، لان بنخش ساعات في رمضان نقعد يمكن 18 ساعه ما بين نعمل بروفا وبعدين نخش نسجل، بنقعد مع بعض كتير، فإزاي ليها أداب؟ أداب إحنا نقعد مع بعض ليها أداب، ليها أداب ساعة ما زميل ليه يمثل زي ما هو وأنا ببسل، بطلب منه انه ما يعملش صوت، ما يوقعش حاجه، ما يعملش اشارات تخيلني، ما يجيش ياخد الميكروفون كله في وشه وابقى انا في الخلفيه مش مسموع لي اداب، ان انا اخد زاويه وزميلي ياخد زاويه وزميلتي تاخد زاويه، فكلنا اصواتنا تطلع يعني بما يرضي الله زي ما بيقولوا. نعيش المساله، نذاكر كويس، ما نعملش ستوب كتير، لان ممكن يكون زميلي اندمج وخلاص وانا كل شويه اغلط واعمل له ستوب وارجع له احساسه من تاني. طب ما انا بدل ما انا قاعده بهزر واضحك واعمل، ما تذاكر الدور بالذات اللغه العربيه، لان مفيش حد كبير فيها ومحتاجه تشكيل ومحتاجه ممكن مراجعه باستمرار. اللغه العاميه ما بتبقاش غير بغبغه، ما تحصل سهو، ما انما العربيه معظم ستوباتها بتبقى تشكيل يعني. طب ما انا بدل ما ارهق زمايلي من عاده زي كده، الست امينه ما بتعمل كده. اللي علمني تكنيك الوقفه قدام الميكروفون الراحله زوزو نبيل، يعني هي واقفه مكانها يعني حجم القدم بتاعنا قد ايه، بتعمل بصوتها وبجسمها كانها جايه من باب بعيد، ازاي تدودي راسها بعيد وتبتدي تيجي براسها لحد الميكروفون، فتحسسك انها داخله من بهو قصر لحد ما وصلت للمي، والعكس خارجه من الميكروفون. ده تكنيك رهيب جدا، ازاي تعمل خطوات في مكانها، ازاي تهمس وتسمع، ازاي تعلي صوتها من غير ما تشرخ في الميكروفون. لا، التكنيك الحقيقه انا اتعلمته من مدام زوزو نبيل. اختيار زاويه حلاوه الصوت من مدام كريمه مختار. الله، جميلة. بمعنى ايه بقى كانت بتقف يعني قدام حضرتك؟ كل واحد مثلا في حد تطلع شهقة منه او صوت انفاس تكون طالعة او كده، لو قرب قوي يبقى جراف قوي الصوت او قرار قوي، لو بعد زيادة مش هيبقى يعني هو ليه تكنيك، حاجات البسيطة وتكنيكه مش سهل على فكرة. طبعا. بس واضح ان حضرتك كنت بتتأملي، يعني واضح ان حضرتك لما بتشوفي مثلا اذا كانت مدام زوزو نبيل، مدام امينة رزق رحمة الله عليهم، مدام كريمة مختار، واضح ان حضرتك كنت بتبقي مركزه جدا يعني بتتعلمي وقاعده معاهم يعني مركزه قوي هما بيعملوا ايه. اكتر شيء محتاجينها في الوقت الحالي مع اللي حاصل في العالم وفي مصر والظروف الاقتصاديه والتغيرات الاجتماعيه، قدوه. يعني الشباب انا مبسوطه قوي قدوتهم دلوقتي محمد صلاح. صلاح طبعا، مو صلاح بس مو صلاح، مش ان انا ابقى عالمي، لكن القدوه ده الاخلاقيه وصل ازاي؟ بتمارينه، بحرصه الصحية على حالته الصحية الغذائية النفسية الطبية، السمعة، الزوجة، الأولاد، كل ده بيكونوا لي قدوة. إن أنا أختار القدوة الصح، عشان كده أنا في صالوني مسميها القدوة جزء أول، قدوة جزء تاني، بجيب نماذج في الفن، في الطب، في النشاط الاجتماعي، ممكن طفل، ممكن سياسي يكون قدوة. ده بقى طبيب ناجح ليه لأنه بيعمل كذا وكذا، ده رياضي ناجح ليه لأنه قدوة عشان بيعمل، قدوة ليه لأنه بيعمل كذا وكذا، فبالتالي أصبح في الرياضة قدوة، ده أصبح في الطب قدوة، ده أصبح في الأطفال قدوة. فكرة حلوة جدا. فكرة رائعة. إحنا إيه رأي حضرتك مع مستمعينا الأعزاء تختارينا جزء آخر من الأعمال الإذاعية اللي بتستمع إليها أيضا الأستاذة القديرة مديحة حمدي؟ تختاري إيه؟ أي حاجة من البرنامج التاني أحب اسمعها. في حاجات كتير لكتاب الكبار شكسبير وارثر ميلر واسماء عالميه يعني ممكن الا يمكنك الان ان تتماسك وتعزف قليلا بقيثارتك؟ يمكنني يا مولاي اذا كان في ذلك مسره لك وترويح. فيه مسره يا ولدي، أنا أتعبك كثيرا ولكنك طيب القلب لا تظهر مللا. ذلك واجبي يا مولاي. بل يجب ألا أكلفك في واجبك فوق الطاقة. أنتم معشر الشباب تنتظرون ساعة الراحة بفارغ الصبر. ولكني نمت واسترحت يا مولاي. أحسنت، وستنام ثانيا، ولكن بعد أن تعزف لي قليلا. إن عشت يا لوسيس كنت بك بارا كريما. هذه نغمة تبعث إلي النوم. إيهن أيها الكراه، إنك لقاتل الأسر.

انه اللي بيقرا قران كتير بفضل اللي بيمثل لغه عربيه ممكن يشكل سماعي، يعني تقولي الجمله دي مرفوعه، لان لو اتعملت بالكسره لا تبقى نشاز في الاذن كده زي اللي بيعزف سماعي يعني. فانا بمثل سماعي برضه. حضرتك بتستمعي لمين؟ مين مطربك المفضل او مطربتك المفضله؟ طبعا بعد جيل الاوائل السيده ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وورده والسيده فايزه احمد وشاديه السيدة نجات سعد محمد كلهم. أنا بحب قوي طبعا وردة جزائري بحب جدا، بحب شيرين قوي، بحب أنغام كمان جدا. الأغاني اللي بتسلطن يعني الأغاني اللي فيها فن أصيل يعني. يعني لو اخترت لنا النهاردة كده مع مستمعي إذاعة البرنامج العام أغنية، يا ترى الأغنية دي هتكون لمين؟ هبعتها لإبني أحمد في دبي، وحشتوني الورد. الله نسمعها مع بعض. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا يا مرة وحشتينا نورت لينا كل مستمعينا والراديو صديقي مع الفنانة القديرة اللي منورانا الليلة الأستاذة مديحة حمدي، ووحشتوني رسالتها الجميلة لابنها في دبي. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت ويسمع هذه الحلقة أستاذة مديحة. اللهم أمين. اللهم أمين. ابن حضرتك أيضا من مستمع الإذاعة، يعني تربى على سماع الإذاعة؟ هو بيشتغل في البيزنس ومع شركة أجنبية، وما أعتقدش أنه بصدق يعني أقول لك أنه ممكن يكون بقى في الوسائق العربية يحن برضو البلد ويسمع، لكن ما أقولكيش أنه من المستمعين الأوائل يعني، بس أدينا ببعتها له رسالة بقى. لا إن شاء الله يسمع. الفنانة الجميلة مديحة حمدي، يا ترى البرامج الإذاعية، يا ترى في برنامج إذاعي حضرتك كنت دايما تتوقفي عنده وتقول يا شوفي قد إيه هو مفيد للمجتمع وأكيد وبجد علم ناس كتير؟ غير البرنامج الثقافي والمسلسلات الدينية في رمضان والتسابيح والأدعية، بحب قوي زميلتي وحبيبتي مدام سميرة عبد العزيز قال الفيلسوف، كانت على فكرة ضيفتنا في الراديو صديقي حبيبتي، وحكت لنا بقى قصة قال الفيلسوف وإزاي حبيبتي بنوجه لها كل تحية حبيبتي ومدام سميحة أيوب ومدام رباب حسين ومدام سميرة محسن، ليا يعني ناس محفورين في قلبي يعني. تحبي نسمع لها قال الفيلسوف؟ يا ريت يا ريت. نسمعها مع كل مستمعينا الأعزاء. قال الفيلسوف.

إلى الغد إذن يا فيلسوف. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، وأجمل سهرة الليلة الراديو صديقي، وأجمل اختيارات الحقيقة، سعداء باختيارات حضرتك يا أستاذة. الفنانة الجميلة مديحة حمدي، حضرتك فكرتيش تعملي برنامج يشابه كلمتين وبس؟ بصي أنا عملت كمذيعة إذاعة، عملت حاجة مع إذاعة سوريا على بث مباشر، كنت بقرأ أشعار شاعرنا الكبير نزار قباني، وأستاذ حسين السيد سجل لي اسطوانة، أنا مسجلة اسطوانة معاه بأشعاره. والأستاذ عبد الرحمن الخميسي عمل لي برضو اسطوانة. هايل. دي عند حضرتك يعني ممكن نسمع منها جزء للمستمعين؟ أسف بعد العزال مرة واتنين. خسارة كانت تبقى يعني. تراث جميل طبعا. صحيح. حضرتك أيضا بتحبي تستمعي لمين من المذيعات على إذاعة البرنامج العام أو حتى في الإذاعة بشكل خاص؟ يعني حضرتك كنت بتابعي مثلا على الناصية، بتتابعي بعض مدام سامية صادق، يعني في لا طبعا دول ناس بره الكلام، يعني سواء مدام أمال فهمي أو أستاذة سامية صادق، لا دول ناس بره يعني الآراء وبره الكلام، أستاذة حكمة الشربيني، أستاذة إيناس جوهر، وكانت إسعاد يونس برضو ليها برامج حلوة قوي قوي قوي، كلهم حبايبي. لو اخترتي ليلة المستمعين جزء من برنامج هتختاري لمين؟ خلي حاجة نسمع إيناس جوهر، لذيذة ودمها خفيف. تسألي دي جي رن إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. هلو تسألي شعارنا غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودة، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عاجب. يا كابتن هنروح بريطانيا. من استراليا لبريطانيا؟ ما كنا هناك. لا الدور ده بقى هنقابل اسرع واحده في العالم بتشتغل تليفون. أنا ميس جوان ماثيو مان، أنا كسبت مسابقة السرعة بعد ما ضربت كل أرقام قياسية في العالم كله. ورقم كام يا ميس جوان؟ 111 غرزة في دقيقة واحد. لوحدك؟ لا أنا وجروب. يا بنت إيه بتتعلم كده كله فين فين فين فين؟ تسالي هلو مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة بصحبة الفنانة القديرة الجميلة مديحة حمدي. سعدنا بحضرتك الليلة يا فندم في الراديو صديقي وباختيارات حضرتك الجميلة. أنا متشكرة جدا يعني أن أنت أتحتي لي الفرصة أن أنا أعمل حوار معاكي، وأني يا رب يكون أكبر قدر من المستمعين والمستمعات معنا إن شاء الله. ألف شكر يا فندم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، والراديو صديقي، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.